لا بريا لا تليفون باغي خليني مشت اليوم اكملت سيمانة زعما داير انسانة عييت انا ما نصبر واش نسكت ولا نهضر واش هادا حبيبي انا لا بريا لا تليفون باغي خليني مشت اليوم اكملت سيمانة زعما داير انسانة عييت انا ما نصبر واش نسكت ولا نهضر واش هادا حبيبي انا سلعة الصين هرب عليك الحقيقة